شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم ولقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فأحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في آية من أعظم الآيات، والقرآن كله عظيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحمد لله أن من أهل السنة والجماعة ممن يعتقدون اعتقادا جازما بالدليل الصحيح والصريح أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإلا حرمنا لذة الشوق إلى رؤية الله سبحانه وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه مضيئة جميلة رائعة صبوحة بسبب ما رأت من إكرام الله سبحانه وتعالى لها. نعم، هذا الأمن، هذه السعادة، كونه دخل جنات النعيم، كونه يعرف أنه لن يخرج من هذه الجنة، كونه يعرف أنه لا شقاء بعد هذا اليوم، هذا اخترق قلبه فأثر على بشرة وجهه، فأصبحت وجوها ناظرة حتى ولو كانت في الأصل سوداء في الدنيا، حتى لو كانت في الأصل دميمة في الدنيا، لكن الميزان يوم القيامة يختلف عند الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة لربها، إلى ربها ناظرة. نعم، ستنظر إلى الله سبحانه وتعالى، لن تحيط به، لأن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن سنرى وجه الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. الله هو الذي أخبرنا بذلك لما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجهه الكريم. والله عز وجل لما ذكر عقاب الكفار قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون غير محجوبين عن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون، يعني تزدحمون وأنتم ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضامون، هل تزدحمون وأنتم ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا. يعني صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاة الفجر. إذن لنعمل الصالحات، لنتقن هذا العمل، لنبذل من أنفسنا، لنشتاق إلى رؤية ربنا، لنتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنستغفر الله سبحانه وتعالى حتى نستمتع يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، حتى ننظر إلى خالق هذا الجمال. الإنسان ينتفض فؤاده وتسعد روحه وهو ينظر إلى مجموعة من الأنهار أو الشلالات أو الأشجار أو الأطيار أو الحيوانات أو إلى السماء وهي متكاثفة بالسحب. فما بالكم يوم القيامة وهو سينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الجمال كله، بل الذي له الجمال المطلق الذي لا حد له. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.